حتى أبيعه. فإذا كان عنده أراضي وكسدت كان أعطى الزكاة لأني أبيع وأخذ الزكاة وأخذ الزكاة، هذا حرام ما يجوز. لكن عندك ما غير يجب عليك أن تؤدي الزكاة منه، وإذا بعته وإذا كانت الزكاة وإذا أنت قد أديت الزكاة لا ما يجب عليه الزكاة، لكن يجب عليه المبادرة كثير. نعم كيف يستدين؟ يستدين ليش؟ لا يبيع من هذا العروض بقدر الزكاة، يبقى العشر خذين طبع العشر. طيب وما يزيد لعله في المستقبل ينزل بها 500,000، يجب البيع بقدر الزكاة. يعني في الحقيقة هو قد يقول أنا أنتظر، لكن هل عنده علم أن العقار سيرتفع بعد نزوله؟ نعم إذا كان في شيء له مواسم معروفة، شيء له مواسم معروفة يمكن يزيد فيها، والمواسم المعروفة هذه يقينا تتكرر. هذا قد نقول أنه لا بأس أن ينتظر، لأن المواسم غالبا ما تكون حولية. أما مثلا الإنسان يقول أنا ربما أن يزيد فهذا علم عند الله. نعم معروف. طيب وما أدري هل تنطب ولا لا؟ قد لا تنطب. فالآن عندنا أمر وجد سبب وجوده وهو الزكاة، وهذه أمر مهم. والرزق الذي يحصل أمر موهوم، يمكن يكون يمكن نتاكل. إحنا نحن لا نقول اكثر الآن حسب حتى عند المهم أنك عرف للبيت واتق الله سبحانه وتعالى تبي يستدين الإنسان عليها، لكننا ما أحب للدين لأن الدين مشكلة ما هي. نعم جاز إذا رأى هذا من مصلحة التجارة، إذا رأى هذا من مصلحة تجارته، لكن أنا لا أحب الدين إطلاقا ما دام الله مغني يستغني بما أنا أرضاه. كان طال عمرك إنسان عنده يحل من عنده ولا من غيره واشي من اللي وراه كتب على هذه الدروس الزكاة لأن بواسطة قناة الناس اليوم يتحرى بها؟ لا لا ما يعني لأن الناس الآن صحيح أنهم أغنياء بالنسبة للأكل والشرب. إي نعم. لكن هناك ناس عندهم عليهم جيش، ناس عليهم ديون. كثير من الناس يجي يقول علي دين. إذا لم يجدها هنا الأفغانيين ما بين المقاتلين في سبيل الله أو فقراء، فالدفع إليه للإنسان فتق من وصولها إليهم جاء ذلك. أنا شيخ الإنسان ورث الإنسان وبعدين منعوا الورث يأخذ 5 سنين بس لم يكتم الورث. إي هل يعني عليه الفصل؟ إذا منع منه الورث لمدة 5 سنوات إن كان بتفريط منه، يعني مثلا قيل له هذا بين على حق الإرث وقال مثلا راح ادور الناس يجيبوا مرض مثلا، فهذا يجب عليه الزكاة لان هو سبب التخفيف. اما اذا كان بغير سبب منه فانه اذا قسم الميراث يخرج زكاة او سنة واحدة فقط مثل الدين الذي على المزرعة. إذا كان غلت النزرعة يلا تكفيه وعياله، يعني معناه مات، قصدي إن ما تبلغ كفايته وعياله وهو يعطى كفاية ما في مات. طيب لو باع يمكن يصير عنده دراهم سنة سنتين ولكن الباقي يعطى، ولما يعني قالوا انه يعطى في هذه الحاله، لكن بشان ان يكون ريعها لا يكفي لنفقته، ريعها لا يكفي لنفقته. هنا النصف الأول يأخذ قبل تمام الحول من الأجرة، يخرج قبل يتم الحول، يعني ينفقه قبل أن يتم حوله، هذا لا زكاة فيه. وأما الذي لا